قال إن لكل أمة أمينا وإن أمننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصف في تقديم وتأخير في هذا الباب نحن نمشي على السلطانية نعم السلطانية بعد فبعت أبو عبيدة دخل المصحف نعم في بعض الأبواب عندنا تعليق في الحاشية يقول نعم كان في تقديم تأخير تقديم في بعض النسخ ومؤخر في بعض النسخ نمشي على النسخة اللي معنا اللي هي السلطانية اللي هي منسوخة عن اليمينية. طيب قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. قال حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في قصد فجعل ينكت وقال في حسني شيئا قال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخطوبا بالوسمة. قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا عبدان قال حدثنا قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. قال حدثني يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن وقيد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال حدثني ابن قال حدثني نعم من الحسن بن علي قال حدثني نعم ابن عبد الله معلش لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي ابن عبد الله حدثه عندي هكذا ابن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر بعد 26 شفنا احتمال يكون خطأ في التصوير لأن نعم لا بصورة نفسي نحن كنا 25 نعم بعد وقت مع الأخير نحن مسادد هو خطأ في التصوير يعني لأن خطأ في التصوير شفنا يعني لأنه طلع من التفسير يعني صفحة 26 كأنما منسوخ صفحة 26 من جزء آخر يعني طب هل 27 مع الدنيا ايش ماشي من صفحة 25 من صفحة 25 من صفحة 25 من صفحة 26 من